الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فمرحبا وأهلا بكم مع درس جديد من دروس علوم القرآن، ونكمل ما بدأنا به في الحصة الفارطة، وقد بدأنا في موضوع أسباب النزول، وعرفنا سبب النزول، وقلنا أنه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو أيام وقوعه، وقد ذكرنا المصنفات في أسباب النزول فلا نعيدها هنا. ومما ذكرناه أيضا أن صور أسباب النزول تنحصر في صورتين، وهما أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، والثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. وقد ضربنا على ذلك أمثلة، وقلنا أيضا أن الطريقة الوحيدة لمعرفة أسباب النزول هي الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعاينوه وسمعوه. ومما ذكرناه أيضا أن العبارات في أسباب النزول قد تختلف بين صريح وغير صريح، فمن ذلك قلنا أن الصريح من ذلك في السببية، الصريح في ذلك من ذلك في السببية هو أن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو يقول الصحابي بعد نزول الآية يقول فأن أو بعد ذكر الحادثة يقول فأنزل الله أو فنزلت الآية الفلانية في هذه المسألة، فهذا قلنا هو صريح في السبب وهو موقوف له حكم الرفع. أما العبارات التي تعتبر غير صريحة فكأن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، ولا يذكر ولا يقول سبب نزول هذه الآية، يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يحتمل، هذا يحتمل، يحتمل أنه يقصد سبب نزول، ويحتمل وهو الغالب الذي عرف بالاستقراء والتتبع من هذا الكلام أنه داخل في الآية. والصحابة إذن قلنا هم العمدة في هذا الباب، وأدخل العلماء كذلك أقوال التابعين في هذا، ولكن اشترطوا شروطا شديدة وقوية لقبول قول التابعي في أسباب النزول. والشرط الأول هو أن يصح الإسناد إلى التابعي، والثاني أن يأتي ما يقوي هذه الرواية من المتابعات، يعني أن يعضد برواية تابعي آخر. والشرط الثالث أن تكون العبارة صريحة في السببية، والرابع أن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير المعتبرين الذين عرفوا بالعناية بهذا العلم، والذين أخذوا التفسير عن الصحابة، ومن أبرزهم مجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقد طعن بعض من لا حظ لهم من العلم في هذا العلم وهو علم أسباب النزول، وقالوا هذا العلم لا يفيدنا بشيء، يكفينا أن نقرأ القرآن وأن نفهم معانيه ولا علاقة لنا بسبب نزوله. وقالوا هو يعني يستفاد منه من باب التاريخ، من باب القصص، وهذا خطأ فاحش وقول بلا علم، لأن معرفة أسباب النزول لها أهمية عظيمة وفوائد عديدة. من أهمها أن يعرف المسلم حكمة التشريع، وأن الشرع قد جاء للمسلمين ولرعاية مصلحة الأمة ولجلب الخير لها ودفع الضرر عنها، كما يعني رأينا في قصة المجادلة. وكذلك يمكن أن نقول آيات الكفارات واللعان وغير ذلك مما يبين أحكام الأسر وأحكام الأسرة وأحكام العلاقة بين الزوج وزوجته، حتى لا يظلم هذا الطرف أو الآخر. ومن الفوائد أيضا الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قد قال الواحدي في أسباب النزول، قال: لا يمكن تفسير الآية، انظر إلى هذا اللفظ، قال: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها. وقال ابن تيمية رحمه الله، قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن الأمثلة على ذلك أن مروان ابن الحكم رحمه الله قد أشكل عليه معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ففهم من هذه الآية أمرا، لذلك أمر بوابه أن يذهب إلى ابن عباس وكان حيا، وقال له: فقل لابن عباس، لأن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب، حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يعني هذه الآية لا علاقة لكم بها، إنما نزلت لسبب معين، فمن فعل مثل فعلهم فهو داخل في الآية، ومن لم يكن فاعلا لذلك وفرح بما آتاه الله عز وجل وربما أحب أن يحمد بذلك فهو ليس داخل بالآية، وإنما الأعمال بالنيات. وعموما معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية، ويعين على تفسيرها التفسير الصحيح. وربما في بعض الأحوال لا يمكن أن تفهم الآية حتى تعرف سبب النزول. وقد نضرب لذلك أمثلة أو مثالا واحدا من ذلك، أن الله عز وجل قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، في سورة النور. وهنا قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني هنا ماذا نفهم من الآية؟ ما هو المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر أنه لا يجوز إكراه الإماء على البغاء، والبغاء هو مصدر باغت، وهو الزنا بأجرة أكرمكم الله. لكن هنا يوجد شرط: إن أردنا تحصنا، أي عفافا وتعففا عن الفاحشة. فربما يأتي من يفهم بمفهوم المخالفة أنه يجوز وليس فيه شيء إكراه، الإكراه على البغاء لمن للمرأة التي لا تريد تحصنا، فهل هذا مراد؟ قطعا هذا غير مراد. فإن عرفنا سبب النزول زال الإشكال، وعرفنا أن إعمال مفهوم المخالفة ليس مطلوبا وليس مقصودا أصلا، وذلك أن هذه الآية نزلت في جوار، يعني في جوار كانت لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ورئيسهم، وكان هذا المنافق كان يكرههن على البغاء، فلما أسلمنا عرفنا أن ذلك محرما فامتنعنا، أن ذلك محرم فامتنعنا عن ذلك، فكان يضربهن من أجل أن يتكسب بهذا العمل الشنيع، فنزلت الآيات لعلاج هذه الواقعة ولتنبيه المؤمنين على عدم الفعل. والآية عامة في تحريم الإكراه على البغاء سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا، وهذا الشرط هو لبيان هذه الواقعة: إن أردنا تحصنا، المقصود هو في سبب النزول وليس عاما، فمن أراد التحصن أو لم ترد لا يجوز الإكراه على البغاء. لذلك في آخر الآية قال تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهنا لا يشكل علينا فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لأنه والله أعلم المقصود أنه غفور رحيم لهن وليس للمكره، ليس لمن أكره، بل للمكره، للجواري، للنساء الذين أكرهوا ولم يستطعن الهروب من ذلك. فهو الله عز وجل غفور رحيم لهن، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من الأمثلة أيضا ما جاء في سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يوجد إنسان يأتي بيته من ظهره، يعني لا يدخل من الباب، يأتي من لماذا؟ ولماذا ليس، ما علاقة هذا بالبر؟ يعني ما علاقة البر بطريقة الدخول إلى البيوت؟ فإن عرف السبب بطل العجب. سبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجاهلية كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولا حائطا، أي بستانا وحديقة، من بابه، ولم يستظلوا بسقف، ومن كان له حاجة في بيته يأخذها من وراء الجدار، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا الفعل هو من محرمات ومحظورات الإحرام، فكانوا يتقربون إلى الله بذلك، وهذا أوحاه الشيطان إليهم، ولا يعني ليس فيه لا دليل في الشرائع، في كل الشرائع السابقة، وقد بقوا على هذا الاعتقاد حتى جاء الإسلام وأبطله وبين سبحانه أن البر هو التقوى، قال عز وجل: ولكن البر، وفي قراءة أخرى: ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الخرافات لن تكون من البر أبدا. من الأمثلة أيضا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية هنا تدل في ظاهرها أن استقبال القبلة في الصلاة ليس شرطا، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يستحسن أن تكون إلى القبلة، لكن الآية تدل يعني ولله المشرق والمغرب، ليس شرطا أن تستقبل القبلة لا في سفر ولا في حضر ولا في فرض ولا في نافلة، فالآية عامة. وهذا في ظاهره يخالف القرآن نفسه ويخالف الأحاديث الثابتة ويخالف الإجماع، كل المسلمين يعلمون أن استقبال القبلة واجبة إلا في بعض الاستثناءات، وهذا يعني يدرس في الفقه، يوجد الاستثناءات كما في النافلة على الراحلة، ويعني كما من القبلة لم يعلم القبلة في مكان لا يعلم فيه أحد من المسلمين حتى يسأله، إلى آخر ما سطر في كتب الفقه. فالمهم أن في القرآن نفسه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، هذا أمر، والأمر للوجوب. قال القرطبي المالكي في تفسيره فولي أمر، وجهك شطر أي ناحية المسجد الحرام يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا. إذن كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هنا نعرف أسباب النزول، لو عدنا إلى أسباب النزول لعرفنا المقصود. قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، يعني لم يكن مستقبلا القبلة، على الراحلة أينما توجهت به الراحلة يعني يبقى على صلاته. وفيه نزلت، قال ابن عمر وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ليس شرطا في النافلة على الراحلة في السفر هنا أن تتوجه إلى القبلة، ولكن الفقهاء كما نص قالوا يتوجه إلى القبلة في البداية في أول الأمر، ثم يعني لا يتابع ذلك، لا يشترط أن يستقبلها في كل رحلته، فهذا متعسر وهذا متعذر، وهذا يكون في النافلة. أما في الفرائض فقالوا يعني تصلي الفريضة على الأرض إلا إذا اضطررت اضطرارا شديدا بحيث لا تتمكن من الصلاة في الوقت وأنت على راحلة، فهذا له يعني له وجه من التيسير، لأن الوقت قد يكون أهم من الشروط الأخرى، والله تعالى أعلم. وقد وردت أيضا آثار أخرى وفيها يعني في معظمها ضعف، أن الآية نزلت لقوم جاهلوا القبلة بسبب شدة الظلمة فاجتهدوا وصلوا لغير القبلة. وعلى كل حال ندرك عموما أن الآية محلها إما النافلة على الراحلة في السفر أو عند عدم تبين القبلة والخطأ فيما يعني ويعني نخطئ في استقبال القبلة، لكن بشرط أن يبذل وسعه وأن يجتهد بكل الوسائل المتاحة في زماننا هذا. من علم أنه يذهب إلى بلد كفر مثلا لا يوجد فيه المسلمون بكثرة ولا يجد من يسأل، فالآن الحمد لله الأمور متاحة، فينزل على هاتفه برنامج لاستقبال القبلة، فهنا بإذن الله لا يحتاج أن يسأل عن ذلك. أما إن كان في بلاد الإسلام فلا يحتاج بإذن الله يعني يسأل المسلمين أو يذهب إلى مساجدهم فيعلم القبلة، والله تعالى أعلم. ومن الأمثلة أيضا، ودائما في الدروس هذه يعني نحاول أن يكون درسنا خادما للقرآن، حتى إذا مررت بالآيات من كتاب الله عز وجل على الأقل تفهم ما يدور حولها، فنكثر من الأمثلة حتى نستفيد إذا قرأنا القرآن. قلنا من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا الإشكال في فلا جناح عليه، يعني الجناح نفي الجناح عموما يعني يستفاد منه في المرتبة الأولى في الإباحة والجواز، لا جناح عليه، ولا يستفاد في ظاهره الركنية والفرضية، لأن كما تعلم نفي الجناح والإثم يعني لا يدل على الفرضية في يعني لوحده لذاته. والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة هذا ركن عند جماهير العلماء، فكيف يمكن أن نجيب عن هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فهنا نعود، هل يوجد سبب نزول أو لا؟ فنجد أن البخاري رحمه الله أخرج عن أنس بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كذلك أخرج البخاري أيضا عن عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. يعني هو أعاد ما في الآية، قال لا يعني لا يوجد جناح على أي أحد لا يطوف بالصفا والمروة كما دلت عليه الآية. فقالت الصديقة بنت الصديق بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن، وهذا هو المهم هنا، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، وسن هنا بمعنى قد فعل وأوجب. قال عروة ابن الزبير ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف والمروة وأن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر، وهذا وجه جميل يعني بعد كل هذه القصص وهذه الروايات المختلفة، قال أبو بكر فأسمع بن عبد الرحمن فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. والحديث روايات في الكتب الستة والمسند، وفي هذا الحديث دليل أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، فهنا نزلت الآية لأسباب مختلفة ولاعتقادات مختلفة ومتضادة أيضا. كذلك يعني من أمثلة ما نزل لأكثر من سبب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديثين مختلفين أوردهما البخاري في كتاب تفسير القرآن، وأوردهما مسلم في كتاب الطلاق، وفيهما ذكر لسبب نزول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قد ورد قصتان متماثلتان ولعل بينهما تقارب في الزمن، فالأولى قد قذف عويمر العجلاني امرأته، وكذلك هلال بن أمية قذف امرأته. فعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني اتهمها بالزنا مع هذا الرجل شريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني كيف يكون هذا الرجل؟ إنسان وجد مع امرأته والعياذ بالله رجلا أجنبيا، وجده ما في حالة، يعني في حالة زنا، هل يعني يتركهما هكذا ويذهب ليرى من يجد، من يعني يجد بينة وشهود؟ فأنزل الله عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ويوجد الآيات بعد ذلك في سورة النور، يعني في الصفحة الأولى موجود الآيات هذه، فتراجع، لأن يعني فيها قول الزوج وقول الزوجة وآيات اللعان. والحديث الثاني كذلك عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أي يقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب السائل، فأخبر عاصم عويمرا فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فقال: إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، وهي الآيات التي ذكرناها أنهم يعني تكون باللعان بينهما. لكن يوجد فرق بين سبب النزول في آيات اللعان هذه وما ذكرناه آنفا من أمثلة، وهو أن من قرأ هذه الآيات يفهم معناها ولو لم يطلع على سبب النزول، فيكون معرفته بسبب النزول زيادة في العلم، وبيان لرحمة الله لعباده وتفريجه لكرباتهم وسماحة هذا الدين العظيم، وغير ذلك من الفوائد ومما يخرج من هذا الحديث، من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث. فبعض الآيات تفهم مباشرة، لا تحتاج أن تعرف سبب النزول حتى تفهمها، وبعض الآيات يشكل عليك، مثل ما ذكرنا في الصفا والمروة، ومثل ما ذكرنا في الآية التي قبلها، وهي في الإكراه على البغاء وغير ذلك في القبلة. هذه كلها تحتاج أن تعرف سبب النزول حتى تجمع بين الآيات وحتى تفسرها تفسيرا صحيحا. أما الآيات الأخرى، آية اللعان، هذه واضحة تطبق على كل أحد، ولا تحتاج أن تعرف سبب النزول حتى تفهم المعنى. ومن أمثلة هذا الباب أيضا أن كعب بن عجرة قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤذيك هوامك؟ يعني هل تتأذى بهذه القمل؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية، هو كعب بن عجرة يقول: نزلت في هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك ما تيسر، أي اذبح ما تيسر، والفرق هو يعني بعض يعني التمر، يعني هكذا مكتل من التمر، ففرقه على ستة أشخاص. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. فمثلا لو لم تعرف السبب هنا، يعني هنا ماذا سنفسر؟ قال فمن كان، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني لا تحتاج أن تعرف السبب، ستفهم الآية مباشرة. فمن كان له أذى في رأسه يعني كالقمل والهوام في الشعر أو ربما تنفط في الجلد أو بعض القروح أو بعض الجروح، يعني يحتاج أن يحلق رأسه ولا يستطيع مع الشعر، فهذا كل ما يؤذي الرأس يدخل في هذا. وكل ما يحتاج المسلم لحلق شعره أو الأخذ منه فهذا يدخل في الآية. فالحكم لا يختص بالحالة هذه التي نزل فيها ولا بالشخص دون غيره. فيعني كما قال كعب رضي الله عنه قال هي خاصة لي ولكم عامة. وقد بقي أن نتكلم ربما يعني ما هي فوائد معرفة أسباب النزول، وهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ولعلنا إن شاء الله نجعلها في بدء الدرس القادم، وإن شاء الله نبدأ في درس جديد بعد ذلك بإذن الله عز وجل، حتى لا نتجاوز كثيرا الوقت المتفق عليه. وشكر الله لكم وننتهي هنا، جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكركم وأذكر أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من صلى علي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة صلى الله عليه بكل صلى الله عليه بها عشرا. وسنن الجمعة يعني من الأفضل أن يعرفها الإنسان، وماذا يفعل في الجمعة كقراءة سورة الكهف وكالاغتسال لمن سيذهب إلى الصلاة في المسجد من الرجال أو النساء اللاتي تريدن الذهاب، وكذلك يعني كما قلنا سورة الكهف، ومثلا مثلا صلاة الصبح مثلا في جماعة، لأن جاء في الحديث أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في يوم الجمعة في جماعة كما صححه بعض أهل العلم. وكذلك مثلا من استطاع أن يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الصبح وأن يحضر الجمعة مبكرا، فيعني يوجد الأجر العظيم. فتقف الملائكة عند باب المسجد فتكتب الأول فالأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمثل المهجر أي المبكر إلى المسجد كمن قرب بدنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني كمن أعطى قربان لله عز وجل جملا، ثم الذي يليه كأنه قرب بقرة، ثم كأنه قرب كبشا، حتى ثم كأنه قرب دجاجة، ثم كأنه قرب بيضة. فإذا جلس الإمام على المنبر طوت الملائكة صحفها ودخلت تستمع الذكر. فالإنسان يحاول قدر المستطاع، وكلنا مقصر في هذا، لكن يذكر الإنسان نفسه ويذكر غيره بمحاولة، يعني من كان يعمل ومن كان يشتغل يعني هذا إن شاء الله يعني لا حرج عليه، لكن من كان في سعة يحاول قدر المستطاع لم يكن مشغولا. وكذلك الغسل يوم الجمعة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك ومحتلم يعني بالغ. ومن ذلك أيضا التطيب، ويعني وضع الطيب العطور هذه عموما، المهم أن تكون رائحته جيدة، وأن يتسوك فإن لم يكن له سواك يعني يفعل بأي شيء بمعجون الأسنان أو غير ذلك. ومن ذلك أن يلبس النظيف، فقد قال العلماء يعني في الجمعة يلبس الجديد إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك ماذا أيضا يمكن أن نقول، يعني في صلاة الجمعة يستحب أن تقرأ سورة، وهذا للأئمة خاصة، أن تقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية أو سورة الجمعة والمنافقون، وأن تكون الخطبة يعني متوسطة ليست طويلة حتى لا تشق على الناس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قصر الخطبة وطول الصلاة مائن، إن قصر خطبة خسر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه وفهمه. وكذلك الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء وأقوالا كثيرة، وملخصها أن هناك قولين ربما هما أقوى الأقوال في المسألة، وهم بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب، يعني قبل المغرب بساعة تقريبا. هذه الأوقات هي التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة ليس فيها عبد قائم وهو قائم يصلي الله إلا استجاب له، على أوجه في تفسير ما معنى يصلي وما معنى يعني الدعاء هنا، لكن عموما هو في الحديث أنه يستجاب فيه الدعاء. ويوم الجمعة كما تعلمون هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما جاء في الصحيحين، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب له، وفيه النفخة. وكل هذه أحاديث جاءت في الجمعة، فعلى المسلم أن يعرف فضائل الجمعة وألا ينسى أن يصلي على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. نعم، جاء في الحديث وفيه ضعف، لكن جاء في الحديث أنه من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من عذاب القبر. هذا والله أعلم، فيه الحديث فيه كلام، ولكن يعني قد ورد من أوجه، والعلم عند الله، لكن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه. وعلى كل حال، من توفي مسلما موحدا فهذا هو الفضل العظيم. وقد يقال لمن هذا؟ لأن هذا في المسلم الموحد، نعم جاء فيه الحديث والعلم عند الله تعالى، ونرجو أن يكون في ذلك. وكذلك يعني من الفضل الظاهر أن يموت وتصلى عليه صلاة الجمعة، وكثرة الناس، يعني لأنه جاء في الحديث أنه من صلى على أي جنازة صلى عليها يعني 40 موحدا، أظن هكذا يراجع الحديث، لكن يعني صلى عليه أناس كثيرون إلا غفر الله له وجعله من أهل الجنة، وجعلنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم.